بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء السابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح، في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يتعلق بنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في البيع والشراء في كتاب البيوع، يقول الإمام البخاري: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. أسواق وأماكن كانوا يعني تاجرون فيها أيام الجاهلية، فلما جاء الإسلام استمرت هذه الأسواق وتبايع الناس بها في الإسلام. يقول: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. هذه الأسواق على بعد أميال من الحرم المكي، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، يعني كان فيها في هذه الأسواق تجارة أصنام وعبادة أصنام وأشياء من القبيل، على إن كانوا يشتروا الصنم يعني أو الإله بتاعهم يعني. نعم. فتأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج، باعتبار أن هذه الأسواق طالما طهرت من الشركيات والأشياء اللي زي كده، ممكن يكون الأمر على حسب حال الوضع نفسه. نعم. في الهيمنة أو الغلبة المين، يعني أنت حين بتروح في أماكن في أسواق في أوروبا ولا في أمريكا تلاقي فيها من المخالفات الكثير، أنت بتروح تشتري ما يناسبك وخلاص يعني. لكن في مكة طبعا أو في الجزيرة الآن بعد أن طهرها الله عز وجل من دنس الشرك، فالأمور أصبحت يعني الغلبة فيها للمسلمين يعني. نعم. وإن كانت الأمور الآن برضو فيها نوع من الصعوبة، لكن الحمد لله على نعمة الإسلام. في مواسم الحج ابن عباس قرأ كذا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فيما يتعلق بهذه المسألة. باب شراء الإبل الهيمي أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنه فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخي كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى. سمع سفيان عمرا. نعم، هنا باب شراء الإبل الهيم. الإبل الهيم هي الإبل المعيوبة أو الإبل الجربة اللي فيها جرب يعني أو عيب يعني. نعم. لأن كلمة الهائم اللي هو مخالف للقصد في كل شيء. نعم. أو الدابة التي لا تمتثل لمراد صاحبها فهي ماشية بحيث مش قادر يسيطر عليها يعني. فده بيعتبر عيب فين؟ في الدابة. وكذلك شأن وشأن الايه الجرب اللي البعير الأجرب ربما يعدي بقية الإبل يعني. نعم. فبقول حدثنا الإمام البخاري بقول حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا سفيان بن عيينة ابن ميمون قال عمرو اللي هو عمرو بن دينار كان هاهنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم يعني معيوبة يعني. نواس عامل شركة مع واحد تاني والإبل بتاعته هما الاثنين. فذهب ابن عمر رضي الله عنه فاشترى تلك الإبل من شريك له. نعم. ما خدهاش من نواس, خدها من شريكه واشترى الإبل. فشريكه باعها له على إنها إيه إبل كويسة. خدها عبد الله بن عمر. فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من شريك له فجاء إليه شريكه اللي هو نواس. أخبرك إزاي؟ نواس فاللي هم شريكه بيقول له ايه؟ بيقول نواس بعنا تلك الإبل أو يعني خلاص احنا مشيناها لمين؟ لصاحب النصيب اللي خدها زي ايه؟ ما يعني خدعناه يعني. نعم. فقال له ممن بعتها؟ ممن بعتها يعني ايه؟ يعني انت بعتها لمين؟ مين اللي اشتراها منك يعني؟ قال من شيخ كذا وكذا, وقام وصف له وصف الشيخ. فنواس عرفه. فقال ويحك ذاك والله ابن عمر, انت مش رايق عشان تخدع ابن عمر. فجاءه اللي هو نواس فقال ان شريكي باعك ابلا هيما ولم يعرفك. على بيحصل طبعا احنا ما عرفناكش وكده يعني فحصل كذا وكذا. فابن عمر قال له فاستقها يعني خدها بقى ارجع تاني. نعم. فلما ذهب يستاقها على اساس يرجع في البيعة تاني فقال ابن عمر دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى, يعني ما تعديش الايه بقية الابل ان شاء الله عز وجل يعني. طبعا هنا الموقف نفسه بيحصل وبتكرر. نعم. لأن أنا لما اكتشف الخداع بعد كده واللي خدعني ما جاش يعتذر الواحد بيزعل. صحيح. إنما إن راجل جه يعتذر ويقول له أنا والله إحنا ما نعرفك وكده يعني. أولا درس للراجل على أساس يفهم إن هذا لا يجوز أصلا مع ابن عمر ولا غير ابن عمر. نعم. الحاجة الثانية إن ابن عمر أراد أن يأخذ ما أخذ بالحلال مش بالخداع يعني, فعشان يكفوا ان هو يعمل كده تاني مع اي حد من الناس يعني. نعم. فالقصد ان لو انا اشتريتها وهي معيوبه وعارف ان هي معيوبه البيعه صحه وجائزه مش اشكال طالما دي رغبه الشاري يعني. نعم. نعم. باب بيع السلاح في الفتنه وغيرها. وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنه. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. نعم. هنا برضو اللي مال البخاري بيبين في مسألة حكم بيع السلاح في الفتنة وغير الفتنة. نعم. يعني هو بيبيع سلاح ممكن يستخدم في الفتنة أو غير الفتنة بتبقى مسؤولية الإيه اللي بيستخدمه. فبقول وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة. لما يحصل فتنة بين الناس والمقصود بالفتنة قتال يكون بين الناس وبعضها من المسلمين يعني. فبيقول الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك اللي هو مالك الإمام إمام مالك بن أنس يعني عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين في غزوة حنين، فأعطاه يعني رسول أعطاه درعا من الغنائم، يعني يقول فبعت الدرع، بعت الدرع بعد الغزو. نعم. ما كانش فيه فتنة ولا حاجة. طيب لو حصل فيه فتنة هم كرهوا ذلك، لكن ده مشروع ما فيش إشكال ولا حاجة، المسؤولية على اللي يستخدمه يعني. نعم. بيقول فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. ابتعت به يعني اشتريت به، بعد ما باع الدرع اشترى بثمنه مخرفا في بني سلمة، يعني بستانا أو حديقة في بني سلمة. سلمة دي اللي هي قومه يعني. نعم. أو قبلته. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني أول مال أو رأس مال لي كان موجود في الإسلام المزرعة اللي اشتريتها أو الإيه البستان اللي اشتريته بثمن هذا الإيه الدرع. الدرع. نعم. طبعا هنا طبعا كون إنه هو باع الدرع اللي اشتراه ده سلاح. فالإمام البخاري بيلقي الضوء على قضية أو بيكبر الصورة في إن هنا باع درع جه بعد الإيه الغزوة. ما كانش فيه مجال للإيه للفتنة، في الفتنة أو في غيرها. لو في فتنة والسلاح ده هيستخدم في إزاء الناس بساعتها في كره لمسألة بيع السلاح، لأنه ربما يؤذي الآخرين به. نعم. نعم. باب في العطار وبيع المسك. حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. نعم. باب في العطار وبيع المسك. هو الشاهد هنا أن بيع العطر والمسك والعطور ده من ضمن المهن التجارة فيها والكسب فيها، كسب إيه حلال أو كسب مشروع ممكن الإنسان يعني يستخدمه في الكسب وكده يعني. نعم. وده كان موجود أيام النبي عليه الصلاة. فهو جابها منين؟ جابها من حديث لأبي موسى الأشعري بيقول فيه، طبعا رواه الإمام البخاري بسنده، يعني أبو موسى الأشعري بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحديد، هو نافخ الكير يعني. اللي قاعد مع واحد صالح أو قاعد مع واحد سوء بيقعدوا يتكلموا مع بعض، فالسوء والصالح بيضرب لهم مثل. نعم. زي واحد صاحب مسك، فصاحب المسك وده الشاهد من الحديث لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتري، وأنا تجارة في المسك، الشاهد اللي خلينا البخاري شاف في الحديث نقطة ركز عليها وعمل لها باب أهو، تجارة المسك أيام النبي عليه الصلاة كانت موجودة. نعم. إما تشتري أو تجد ريحه، هتشم ريحة طيبة. وكير الحديد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة، اللي هي الدخان اللي الواحد مبتقوش يعني. نعم. وده مش معناها أن اللي هيشتغل في حداد لأنه قال باب القين والحداد قبل كده، بس هو القضية في أنه ممكن الأذى يلحق بالإنسان بسبب جليس السوء في ضرب مثل. هنا ينفع فيها قياس التمثيل والشمول. نعم. ده مثل بمثل ده. ودايما الأحكام التكليفية بيبقى المثل فيها قياس التمثيل والشمول، زي ما نقول مثلا إيه صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو حعرف أصلي بنفس الهيئة والحركات والسكنات بتاع النبي عليه السلام يبقى أنا أصبت، ده اسمه قياس تمثيل أو شمول. إنما في الغيبيات ما ينفعش غير بقياس الأولى، زي مثلا الرؤية اللي ذكرها في الأكل الربا وإنه بحر من الدم وكده يعني، وكل ما يجي يخرج واحد يعني يلقمه حجرا ويظل في الدم، هذا يقاس بقياس الأولى مش بقياس التمثيل الشمول. نعم. نعم. باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. نعم. باب ذكر الحجام دي برضو من ضمن المهن اللي ممكن يعني الإنسان يدخل فيها وتعلمها وتبقى مصدر للدخل فيه، لأنه دايما العمل في الحجامة أو ما يتعلق بالطب النووي، لأن أصلا أصل في الطب أنه هو معالجة الإنسان. وبعض الناس بيتكلموا في مسألة الطب النووي في الحجامة أو بعض الأمور دي، يقول لك لا سيدي مش موافقة للعلم ومش موافقة للعلم. علم إيه؟ إيه اللي بتتكلموا عنه؟ علمه العلم عنده يعني دراسة مادية محضة، والدراسة المادية المحضة اللي قايم بها ناس غير مأمونين في الأصل. صحيح. يعني إن كان في علاج هيبقى فيه سلبيات ممكن تؤدي إلى مصائب، لكن ده مش معناه إنه ياخدش بالأسباب فيها، يعني مراعاة. لكن الطب اللي جاء عن النبي عليه السلام بوحي في مسألة إن الرسول لا ينطق عن الهوى، فلو أخبر عن شيء أو ربنا أخبر عن العسل إن فيه شفاء، نعم، أو أخبر عن شيء الحبة السوداء شفاء من كل داء إلى الموت. فيجي واحد يقول لك لا لا ده مش داخل في الطب والعلاج، لأن احنا في طب حديث. ده لأن هو متربي على أن الوحي عنده ملوش قيمة. نعم. الوحي ده جاي من قبل اللي خلقنا لصلاحنا. والرسول عليه السلام ما خدع أمته بأن يقولهم كده، يقول لك دي عادات. حبة سوداء إيه وبتاع إيه؟ هو الرسول لما قال الكلام ده ما يعرفش اللي انتوا بتقولوه ده؟ وبالرغم من ذلك تداوى بمثل هذه الأدوية. فمن ضمنها الحجامة. الحجامة مهنة تعلمها الإنسان في الطب، والطب الصيني تقريبا كله قائم على كده. نعم. شمعنا عند الصين بتقبلوها لما تيجي من عند الكفار، وما تيجي من عند المسلمين تقعد ايه تشوشوا عليها؟ يعني طالما ان في مستند شرعي، والمستند الشرعي ده فعال ومجرب. يعني لما تيجي تقول مثلا في حاجه بسيطه، يعني على سبيل المثال العسل. نعم. اللي هو العسل المصفى او العسل الايه الخالص، يعني ما في كلش مغشوش ولا حاجه، عسل اصلي، عسل جبلي او ما شابه ذلك. العسل ده ربنا جعل فيه سبب في الشفاء في اشياء لا تخطر على بال، وما فيش منه اي اثار جانبيه على الاطلاق. كم من إنسان عاش فترة طويلة يعاني المرض في عينه بكل أنواع الطب الحديث ما جابتش نتيجة معه، وعن تجربة معنا نحن، إلى أن تعب تعبا شديدا. وكان أستاذ معنا في الجامعة، تعرف طبعا الجماعة اللي هم أساتذة الجامعة وحريصين على نفسهم أو يعني كل يوم رايح عند الطبيب وجاي ورايح وجاي وأطره وبتاع ومشاكل الدنيا. قابلته امرأة من الايه الأعراب بدوية، كان ساكن عندهم في بيت من البيوت اللي هم صنعوها لأنفسهم وسكنوا فيها في وسط المدينة يعني. فقلت له يا بني خد العسل ده وحطه في عينك. يضع العسل فين؟ في عينه. عسل في عينه، غريبة الحكاية دي. والله يقسم، كان زميلي في الجامعة، يقسم لهذا الطبيب يقول العسل دي أو لسه موجود أو عسل معي. حطيت منه مدة أسبوع، كل التعب اللي أنا عانيت منه على مدار سنين طويلة راح. نعم. وأصبح الواحد بس يحط العسل ده في عينه يشعر بحرقة في الأول، ويجدد كل القنوات الدمعية إلى أن تصبح العين نضرة. وانا كنت بعاني من كثره النظر في الكمبيوتر والدراسه والبحث كده يعني. اخذت منه العسل واشتغلت عليه من يومه ولله الحمد. الواحد لا بروح لطبيب ولا بتاع، انا تعبت شويه اخذ شويه عسل. نعم. وطبعا لما بننصح بعض اخواننا بمثل هذه النصائح يقول لك انت يعني انت عايش فين وبتاع، وحد يحط عين في عينه عسل؟ طب خلي. والحمد لله اتت بنتائج مبهره جدا جدا، وعلاجات زي برضو زيت الزيتون. وربنا سبحانه وتعالى جعله عشان ايه؟ إصلاح كل ما يتعلق بالعوائق اللي موجودة في الجسم في داخل الدم من جهة الدهون والأشياء دي. الزيت ده بيحل المشكلة. نعم. المهم الحجامة من ضمن الأمور اللي رسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أن العلاج في شرطة محجم أو قية إيه نار. فبيقول حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن حميد ابن ترويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة اسمه نافع نافع أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمل حجامة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالرسول كافأه فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، لأنه هو كان عبد وشغال في الحجامة. نعم. ويقوم بهذا ومحترف في هذه المهنة يعني. نعم. فالرسول أمر له بصاع من تمر وأمر أهله اللي هو سيده، يعني أمر سيده أن يخفف من خراجه، يعني كل شهر هو بيشتغل وبيدي الإيه لسيده إيه مبلغ معين. فالرسول أمر أنه يخفف هذا المبلغ أو هذا الخراج اللي هو مفروض عليه بحيث يبقى عنده سعة يعني من جزاء ما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه وسلم. بالنسبة لهذا الحجام، فهنا ما فيش إشكال ولا حاجة في هذه المهنة لو واحد تخصص فيها وأصبح خبيرا بها يعني. نعم. لا سيما لما يكون كمان دارس بين العلم الحديث ومثل هذه الأمور. نعم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. نعم. هنا برضو عبد الله بن عباس يذكر هذا، لما البخاري أورد الحديث بالسند حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا خالد وابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن يزيد. نعم. حدثنا خالد بن مهران عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أي أجرة ولو كان حراما لم يعطه، على أساس أن ورد حديث في النهي عن أن يكون فيه مقابل للحجام. فهنا المسألة ترتبط بإيه؟ بأحكام الشرع والتكليف. قد يكون في وقت الأمر فيه واجب من الأجرة، ووقت معين قد يكون محرم، وقد يكون مستحب، وقد يكون مكروه، وقد يكون مباح، على حسب حالات الاحتجام. لما يكون في ضرورة مثلا والحجامة ضرورية، ما فيش واحد لك لا لو ما جبتش أجرة مش حجيب، لأن هنا لازم أنك تقوم بهذا العمل حتى لو ما أخدتش. فالأمور مبنية على هذا الوضع في التوفيق بين الأمرين. ولو شفت حديثين على هذا النحو يبقى تعرف أن الأمر متردد فيه بين الأحكام التكليفية على حسب وضع خاص لكل موقف. نعم. نعم. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. نعم. هنا الحديث ده مهم جدا، والباب ده في التجارة مهم جدا. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والإيه والنساء. هل الكلام ده جائز؟ نعم جائز. يعني واحد بيبيع ملابس للنساء، الملابس النساء ده هي ما ينفعش تتلبس بسبب إيه؟ إن هي مخالفة لللبس الشرعي. طيب بس ينفع تتلبس داخل البيت. نعم. المرأة تلبسها ليه؟ لزوجها. يعني محلات الملابس مثلا على سبيل المثال فيها من الأشياء الواحد اللي يشوفها أصلا ما ينفعش تتعرض، فضلا عن كل أن هي تتلبس يعني. نعم. بس هل ينفع أنها واحد يتاجر فيها ويصنعها بحيث أن اللي هيستخدمها هو المسؤول، اللي هيستخدمها هو المسؤول، المسؤولية عليه هو. فأنت هتستخدمها المفترض تكون في وضع لا يخالف الايه الشرع. طيب الدليل على كده ايه؟ أورد حديثا بيقول حدثنا آدم اللي هو آدم بن عبد الرحمن، حدثنا شعبة ابن الحداد، حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر اللي هو والد عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بحلة أو بحلة حرير أو سيارة. نعم. الحلة دي معمولة من الحرير أو فيها مادة خام من الحرير، سيور أو أشياء من هذا القبيل. فلما أرسلها لعمر بن الخطاب فرآها عليه، لأن الرسول قال لا هذه ألبسها من لا خلق له. فالنبي عليه الصلاة والسلام إزاي بيقول كده وهو بعتها لمين؟ لعمر بن الخطاب. فعمر قال له إزاي أنت بعتها لي وأنت بتقول ليلبسها من لا خلق له؟ فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها. فيستمتع بها إزاي يعني؟ يعني تبيعها وتاخد الفلوس المقابلة تستمتع بها. نعم. لتستمتع بها يعني تبيعها. يبقى في هذه الحالة ممكن الشخص يبقى عنده شيء ملابس لا تتناسب معه، لكن قد لا تتناسب مع غير المسلم. نعم. ويحرص عليها إيه غير المسلم. ففي الحالة ديت يجوز بيعها، ما فيش إشكال ولا حاجة. يعني التجارة أصلا مع غير المسلمين سواء كان يهود أو نصارى أو حتى من المشركين أمر عادي. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم. الحديث هنا بيدل على مسألة إن في أمور قد يسمح بها الشرع وأمور لا يسمح بها فيما يتعلق بقضية الإيه اختيار المسلم لما يوافق توحيد الله عز وجل وعدم المخالفة يعني في البيع والشراء. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها. مالك عن نافع، الإمام مالك عن نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر يعني. نعم. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. النمرقة اللي هي الولاية بتفرش أو حاجة بتتحط على وسادة أو ما شابه ذلك يعني. فيها إيه تصاوير. التصاور دي كان صورة حيوانات. واحد مصور حيوانات رسمها، ده فيه النهي. لكن لو واحد صور بتصوير الفوتوغرافي اللي بيحفظ الصورة، لأنه مش بيألف صورة من دماغه، لا ده الصورة دي واخدها كده سواء صورة كاميرا أو صورة فيديو أو ما شابه ذلك. التصور دي حفظ الحدث أو إن هي بتصور ما خلقه رب العزة والجلال، بمعنى إن ما فيش تغيير فيها، يعني الشخص مش داخل فيها، مش بيضاهي خلق ربنا سبحانه وتعالى، بخلاف التصوير اللي هو مبني على ايه الرسم، يرسم صورة انسان او يرسم صورة حيوان او كده يعني، هو ده المنهي عنه، او يصوروا في هيئة تمثال. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، ما رضاش يدخل. تقول ام عائشة فعرفت في وجهه الكراهية ان في حاجة غلط، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ يعني لو عملت حاجة غلط أنا مش عارفاها فقول لي هي إيه وأنا أتوب لربنا سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة اللي فيها التصوير؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. يبقى هي اشتريتها يبقى كانت بتتباع. فقد تناسب شخصا آخر مثلا غير مسلم أو واحد فعلها وهو يعرف أنه مخطئ أو ما شابه ذلك ويتحمل الوزر فيه. نعم. اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يعني اللي رسموها أو صوروها يعني. فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أنهم ضاهوا أو تشبهوا بالله عز وجل في خلقه. وقال إن البيت الذي فيه الصور أي على مثل هذه لا تدخله الملائكة، والإنسان يتحرى بقدر المستطاع أن يكون الأمور في بيته بعيدة عن أي سبب تمنع دخول الملائكة. نعم نعم، لا تدخله الملائكة. باب صاحب السلعة أحق بالسوم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. نعم، صاحب السلعة أحق بالسوم. السوم اللي هي تحديد السعر، اللي بيحدد سعرها هو صاحبها. نعم. وبعد كده يبقى الفصال في السعر بينه وبين المشتري يعني. فالإمام البخاري بيقول صاحب السلعة أحق بالسوم، وبوب ذلك وجاء إلى حديث ألقى الضوء على جزئية فيه هذا الدليل. فبقول حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح. أبو التياح اللي هو اسمه يزيد بن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. بنو النجار اللي رسول بنى المسجد في الأرض اللي هم أعدوها أو الرسول صلى الله عليه وسلم اخترها لما بركت الناقة في هذا المكان يعني. فبيقول نعم. لبني النجار ثامنوني بحائطكم. الحائط ده اللي هو زي مكان بستان أو كده يعني كان موجود في المدينة اللي هو محل المسجد النبوي. قولوا لي ثمنه كم عشان أدفعه. وفيه خرب ونخل، كانت حتة خربانة كده وفيها نخل متقطع على أساس يشيلوه ويبنوا مكانه المسجد يعني. فالرسول قال لهم ثامنوني، هم طبعا رفضوا قالوا احنا جعلناها لله والرسول. لكن القصد هنا ان يكون الرسول يطلب منهم ان هم يحددوا سعر، ده اسمه السوم. انت عايز كده؟ نعم نعم. باب كم يجوز الخيار. حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. نعم، أنا طبعا الحديث على إن المصطلحات هي مصطلحات كانت في العصر الأول فقد تكون غريبة شوية على الناس الآن يعني. باب كم يجوز الخيار، خيار إيه؟ فممكن يحملها على الخضار. نعم. لا، المقصود بالخيار المخايرة، حس أن كل واحد يقول اللي يعبر به عن مراده ونيته. أنت شايف إيه أو رأيك إيه أو تقبل أو لا تقبل، أنت بالخيار في هذا يعني. هذا معنى كلمة الخيار. فأورد حديثا بقول حدثنا صدقة، صدقة مين؟ اسمه صدقة بن الفضل. حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بن السلط قال سمعت يحيى بن سعيد بن قيس قال سمعت نافعا مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما نعم ما لم يتفرق، كل واحد بالخيار طول ما هم واقفين والبضاعة قدامه. كل واحد يرجع في كلامه أو ما يرجعش على حسب ما أو يكون البيع إيه خيارا، يعني يكون البيع خيارا يعني إيه، يعني أنت اتفقت معايا كده خلاص هتشتري آه هشتري، متأكد متأكد الله يبارك لك خلاص نعم، فكده بقى البيع بقى في حوزتي حتى وإن كان المسألة لسه موقفين مع بعض بس هو اشتراها خلاص. فبيقول لك قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. فأقول لك إزاي أنت شيئا يعجبه طالما يعجبه يفارق صاحبه، المقصود بذلك ياخد المبيع إيه يبعده عن إيه عن صاحبي على أساس إن خلاص استقر البيع. نعم، مش إن هو بيخصمه لا، يعني إنه بيبعده خلاص إحنا خلصنا كده والبات في ملكي وفي حوزتي يعني. نعم، فكان دايما يأخذ الحاجة ينقلها بعيد عنه شوية على أساس يفصل الأشياء يفصل أشياء. نعم نعم، يفارق صاحبه في ما استقر عليه البيع. نعم نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. نعم، هنا طبعا ده شاهد لحديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم، بس هو هنا في حديث حكيم بن حزام اللي نقل النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، واللي في حديث ابن عمر ما لم يتفرقا. نعم، فالإمام البخاري أمين في النقل، يقول هو هنا ورد كذا ما لم يفترقا وهنا ما لم يتفرقا. نعم. باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. نعم، باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع. برضو طبعا اللي مش عنده دراية بالإمام البخاري ومجرد ما يسمع حديث كده يقول لك شوف باب إذا لم يوقت في الخيار، خيار إيه يا عم اللي بيتكلموا عنه؟ إيه البخاري في خيار وفي طماطم وفي بتاع، ويبدأ يستهزأ بيه صحيح البخاري. نعم، باب إذا لم يوقت في الخيار يعني ما فيش وقت محدد ينتهي عنده الخيار بين الطرفين في البيع. أنت خبرك إزاي؟ يبقى في هذه الحالة البيع تم وهم لسه في هذا الخيار ولا ما تمش؟ إحنا قلنا ما لم يتفرق لسه ممكن كل واحد يرجع، إذا تفرق يبقى خلاص تم البيع. نعم، كل واحد خد حاجته إيه؟ ده خد فلوسه وده خد حاجته. لكن في بيع الخيار، ايه بيع الخيار ده بقى؟ يعني هم يكونوا مع بعض في مجلس اتفقوا على ايه؟ على بيعة معينة يعني، إيه انت رأيك ايه؟ والله موافق ام موافق، اتفقنا وكتبوا العقد. طالما كتبوا العقد واصبح في مبيع وانتهى وهم لسه قاعدين مع بعض بيتكلموا في حاجة تانية، يبقى ده اسمه ايه؟ بيع خيار، أو يقول لصاحبي اختر أنا اخترت وقعوا العقد خلاص انتهى. نعم، أو حتى وإن لم يوقع الشريط يا عم خلاص الشريط المبلغ فينا هو خد، ولسه قاعدين في المجلس ولسه قاعدين في المجلس، أو قاعدين مع بعض اقتضت الأمور إن هم يقعدوا مع بعض 3-4 أيام في عمل أو في ما شابه ذلك، هم قاعدين مع بعض بس باعت في الأول خلاص. نعم، يجوز البيع. نعم يجوز البيع في هذا، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، أو يقول لأحدهما لصاحبه اختر، اختر يعني إيه؟ يعني اتفاق على توقيع العقد يعني. نعم نعم. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. حدثني إسحاق أخبرنا حبان بن هلال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم، هو هنا الإمام البخاري بيقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، المسألة على أساس إن الخيار قائم إلى أن يقرر الشخص بصدق بعد ما تبان كل حاجة واتفقوا مع بعض على اتفاق وتم البيع. نعم، حتى لو كانوا لسه في الايه في المجلس، طالما هم صدقوا في نيتهم، لأن ممكن واحد يتلاعب أو يعمل حركة مش كويسة كده في إن هو يخدع وياخد منه فلوس ويخلع، ولا أنا مش عايز يخسره يعني بأي صورة. فالأمر مبني على صدق النية، فأورد الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، لأن ممكن يوقع العقد في المجلس وانتهى البيع هما لسه حاضرين يعني. نعم. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم، أي ربنا سبحانه وتعالى لا يبارك للشخص اللي هو كذب. الثاني اللي هو سليم النية ما فيش إشكال، أصلا يقول لك يعني الاثنين حيتأذوا في حين أن الطرف اللي هو المؤذي هو اللي مستحق لذلك، إنما اللي اتأذى ملوش دعوة. نعم. نقول نعم هو يقع على المسيء، أما سليم النية فربنا سبحانه وتعالى بيعوضه خيره ويبارك له. نعم. القصد هنا أن قضية الإيمان وصدق النية هي الأساس في البيع والشراء والاتفاق على حسب التوافق، بحيث ما يكونش فيه خداع ولا يعني غش. وكلمة بورك لهما في بيعهما دي مسندة إلى الله تبارك وتعالى، يبارك الله لهما في بيعهما، كلمنا عنها بكده. المباركة وصف فعله، والمبارك ليس من أسمائه. محقت، المحق وصف فعله، والماحق ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. الحديث كلها نتكلم فيها في البيع والشراء كلها شاهدة لتوحيد العبادة لله عز وجل، الامتثال لأمر النبي واتباع لهديه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. يبقى كلمة إلا بيع الخيار المقصود بها إيه؟ أن هم اتفقوا وقعوا العقد حتى لو كانوا واقفين مع بعض. بيع الإيه؟ ده اسمه بيع الخيار، يعني بيع تم بإرادة كاملة من قبل كل طرف. طرف نعم. الأول وهو في كامل إرادته ووعيه بدون أي ضغوط، والطرف الثاني كذلك، واتفقوا على العقد فيما بينهم فقد تم البيع، ده اسمه بيع الإيه؟ الخيار. نعم. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم، يعني هما على حسب الاتفاق في هذا. نعم. إذا خير أحدهما إذا خير أحدهما صاحبه، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب الإيه؟ البيع. نعم. طالما هما اتفقوا على شيء وانتهى وتم قبض الثمن في مقابل الشيء المبيع يعني، فهم واقفين مع بعض أو مش واقفين، طالما اتفقوا خلاص، ده في الحد بيبقى بيع إيه؟ الخيار. طب إن تفرقا بعد أن يتبايع، هل يلزم أن ممكن واحد يرجع في كلامه تاني أو شيء من هذا القبيل؟ لا، خلاص تم البيع، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. على اعتبار طب ولم يترك واحد منهما البيع اللي بيديله حق الاسترداد، زي ما تروح تشتري مثلا من الأسواق الكبيرة يقول لك أنت قدامك أسبوع ممكن ترجع فيها، يبقى ضد عيوب الايه التصنيع او في غرر ولا حاجه. نعم. او واحد احيانا يديله شهر، وبعض الناس تقول لك لو عايز ترجع في خلال 3 شهور رجع. بس ما شفتهاش هنا يعني، شفتها في حته ثانيه بالك ازاي. نعم. كده يبقى في هذه الحاله المبيع تم، بس لو حب واحد ان يرجع في كلامه طالما الثاني اشترط على نفسه ذلك يصح. تمام. وطبعا ده معناه ان اغلب المعاملات اللي بتتم بين المسلمين الان كلها موافقه للشرع، وهذا شرع ربنا سبحانه وتعالى. اصل الناس متخيله شرع ربنا متعلق بس ب قطع رقبه القاتل بالسيف، اخبرك ازاي، او ما شابه ذلك يعني. فاقول لك هو ده الشرع او قطع يد السارق. حصروا في ايه؟ في صوره صورها بعض الخوارج لمين؟ للمسلمين. لكن الاصل ان الناس في معاملاتها كلها الا النذر اليسير اللي ممكن يحدث من اي شخص حتى من ولي الامر متوافقه مع الشرع في البيع والشراء. كل المحلات والاسواق الكبيره شغاله على هذا النظام. نعم. نعم. باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أظن كده واضح. نعم. كل بيعين يعني البائع والمشتريان لا بيع بينهما حتى يتفرقا، لما يكون الحاجة فين؟ في قائمة بينهم. على اعتبار اللي هو النظام القديم في الأسواق، واحد هو بيشتري مثلا حاجة ولا كده، فالمهم وزن الحاجة وحيدفع الفلوس على كيلو بقد كده، وبعدين شاف حاجة ما عجبتهوش ممكن يكون فيها فقال لا مش شاري، خلاص بيعاني بالخيار. لكن لو خد الحاجة ومش ده بتحصل في الأسواق، أغلب الأسواق خلاص تم الايه؟ البيع. إلا بيع الخيار، والمقصود بيع الخيار اللي هو ايه؟ مش الخضار، بيع الخيار اللي باتفاق بين الاثنين بعقد او بغير عقد بس تم البيع بكلمة عهد ووفاء بالعهد في مسألة الاتفاق يعني. نعم. حدثنا إسحاق حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. قال وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق اللي هو إسحاق بن منصور، حدثنا حبان ابن هلال ابن حبيب، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة بن دعامة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام اللي هو همام بن يحيى بن دينار وجدت في كتابي اللي أنا كتبت فيه الأحاديث من صحيفة همام يعني نعم يختار ثلاث مرار، يعني يختار ثلاث مرات زي ما تقول مثلا يا عم خلاص خلصنا، ايوه انت متأكد يا عم الحاج خلاص البيعة تمت، الله يبارك لك الله يبارك لك، دي من باب ايه؟ تكرار تأكيد على التأكيد على البيع. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم فعسى أن يربح ربحا، أي من ضمن الأمور اللي فيها عدم الصراحة وفي كتمان وكذب أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. يمحق أي يمحق الله عز وجل هذه البركة، وإحنا وضحنا بالنسبة للمحق وصف فعل والماحق ليس من أسماء. قال وحدثنا همام حدثنا أبو التياح اللي هو يزيد بن حميد أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا احنا قلنا طريقة الإمام البخاري في أنه هو يوثق الحدث أو المتن أو الصورة اللي نقلت عن النبي عليه السلام من خلال ما وصل إليه من الروايات المتصلة بالسند. نعم. نعم. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فاعتقه، وقال طاووس في من يشتري السلع على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. نعم، باب إذا اشترى شيئا، ده كلام الإمام البخاري، اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. الصورة دي بتحصل في أن مثلا واحد اشترى عبدا، اشتريت خلاص وهم لسه في المجلس أعتق هذا العبد، فالعبد بقى حر. نعم، لسه لم يتفرق، فأصبح الشخص هنا حر. كلمة ولم ينكر البائع على المشتري أي في مسألة البيعة نفسها، نعم، مش في فعل المشتري فيما يتعلق بسلعته. أو اشترى عبدا فأعتقه. نعم. وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له، على أساس أن الأمور هنا المسلمين على شروطهم وكل واحد عاهد الآخر وتم البيع حتى في المجلس وإن لم يتفرقا. فلو أعتق خلاص يبقى الشخص حر، ولو تم والراجل باع في ساعتها الحاجة اللي خدها وكسب فيها الله يبارك له. نعم، شو هيقول أنت بعتها وكسبت فيها قد كده يا عم، أخي بالك إزاي، يرجع في كلامه تاني. نعم نعم. طيب احنا نتوقف عند هذا الباب فضل الدكتور ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. لا بأس، جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك بإذن الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.